أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل علينا أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالدرس ننبه على نقطتين ثم نعود إلى درسنا إن شاء الله. النقطة الأولى: كيف يعلم الإنسان أن حجه مقبول أو أن حجه مردود غير مقبول؟ وهذا أمر غيبي، والله قال لمن اتقى، وقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه الآية. قال العلماء ذلك يعلم بسير الحاج بعد رجوعه من الحج، فالذي قبل حجه يرجع كاره للذنوب، مبغض للنميمة، نشيط في الطاعة، سهل عليه غض بصره وكف جوارحه عن المعاصي. أما الذي يرجع ويستمر على ما كان عليه من القصور قبل الحج فهذا أعاذنا الله وإياكم ما ظنه، لأن حجه لم يقبل. إذا من علامات قبول الحج تغير الإنسان إلى أحسن، نشاطه في الطاعة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار وأعمال البر والخير، وكراهيته للمعاصي وللشبه والمخالفات. قالوا هذه أمور، وهذه أمور غيبية لا أعلمها إلا الله، لكن قال كل إناء بالذي فيه ينضح. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، ولو خالها أو وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فالبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. نرجو الله أن يتقبل منا ومنكم. النقطة الثانية: كيف نحافظ على مكتسباتنا في الحج؟ هذه الحسنات وهذا الخير العميم التي نرجو الله تعالى أن نكون جميعا من أهله، كيف نحافظ عليه؟ نحافظ عليه كما نحافظ على النقود. ننظر إلى النقود كيف نحافظ عليها. الطريقة التي نحافظ على الأموال بها نحافظ على الحسنات بها. هل في واحد يأخذ نقود ويحطها على الدافور ليحرقها؟ يأخذ نقود ويقول للناس تعالوا خذوا؟ الطريقة التي نحافظ بها على النقود نحافظ على الحسنات، نحفظ حسناتنا، وذلك بحفظ موارد العطب عن العطب. البصر نغض عن الحرام، السمع نغض نكف عن الحرام، اللسان. فإذا كففنا جوارحنا عن الحرام والشبه وابتعدنا عن ما يكون سببا في أخذ حسناتنا ربحنا، وبعد ذلك تكون هذه عادة لنا. الإنسان يسكت عن الكلام وأول وليس في قلبه الورع، ويغض بصره وليس في قلبه الورع، ولكن بالمعاودة شوية شوية يمتلئ القلب من الورع والإيمان والتقى، فيغض بصره وينتشي فرحا لأنه امتثل قول ربه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وثقوا تماما أن ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن علامة قبول الحج أن يرجع الإنسان وهو كاره للمعاصي محب للطاعة، مبتعد عن الشبه، نشيط في أعمال الخير. والنقطة الثانية نحافظ على مكتسباتنا، فلا نتكلم في الناس ولا نغتاب ولا نعق والدينا ولا نرابي ولا نكذب ولا نأذي جيراننا ولا نضيع من نعود، فنمتثل ما نستطيع من الأوامر ونجتنب النواهي، وعند ذلك نرتقي في الفضائل. وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. نرجع إلى السورة بإذن الله. هذه السورة تسمى سورة الذاريات، وهي مكية باتفاق ولم يختلف في عدها، نعم، بخلاف بعض السور فإن العادين يختلفون فيها. وبعض المصاحف مكتوب فيها سورة الذاريات، وبعضها مكتوب فيها والذاريات، وكل وارد. وهذه السورة كأنه لما ذكر في قاف عجبهم أن جاءهم منذر وذكر أهوال يوم القيامة، أتبع ذلك بقسم يقسم فيه ويبين قدرته أن الله المعبود واحد، تأكيد للتوحيد وتخويف للذين لم يوحدوا ربهم. فقال جل وعلا والذاريات، والذاريات جمع ذارية، والذارية هي الرياح التي تذرو، يعني تسف وتفرق، ذروا تأكيد. والرياح منقسمة إلى أقسام، قسم منها للخير وقسم منها للشر. الصبا للخير، الدبور للشر، والرياح تلقح الأشجار وتلقح المزن وتأتي بالهواء الجيد، ورياح تأتي بالسموم وتأتي بالصرصر. فالله تعالى يرسل الرياح رحمة ويرسل الرياح عذاب، وهذا جند من جنود الله لا يمكن أن يقاوم، كما قال هناك فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أيوة، فهذا أيوة. والذاريات ذروا، أيوة، ذرا يذرو ذروا، يعني تهب وتسير سيرا، وتهب بالخير وتهب بالشر. فالحاملات وقرا، فالسحب التي تثقل بالماء وتسرير من محل إلى محل فيها جبال من برد، فإذا أراد الله أن تمطر في بلد جاءتها الملائكة وساقتها، ولذلك الرعد صوت ملك، حديث صالح على ما فيه. الرعد صوت ملك، يقول احتكاك أجرام أو قضايا كهربائية أنتم أعلموا أم الله، والنبي لا ينطق عن الهواء، وهذا الأثر أقل ما يقال فيه أنه صالح. الرعد صوت ملك. نعم. وهذه المخاريق التي تسوق بها الملائكة السحاب، وهذا شيء غيبي، ونحن هذه الأمور لا نعلم منها إلا ما أخبرنا به. أما ما يقولونهم أنه احتكاك أجرام، وأن ما فيه السماوات، وأنها مجرات لا نهائية، وأن السحاب تكون من أن تأتي هذه لجو بارد وبعدين تتجمد هذه، الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. صرفناه الضمير لله، صرف الله المطر بينهم، بلد قاحل وبلد مخصب وبلد متوسط، ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق. حديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، الحديث. إذن تصريف المطر وجعل بعض البلاد قاحلا وبعض البلاد ممطرا وبعض البلاد جافا، هذا من خصائص قدرة الله. لا يمكن أن يأتوا بمطر، وإذا أرادوا أن يأتوا بمطر يكون هذا المطر عذاب، قد لا ينزل إلا بالأحماض فيحرق الأرض ويحرق البلاد والعباد. ولذلك قال له فترى الودق يخرج من خلاله، قدرة هائلة، تشوف المزن، تأتي الرياح وتلقحها فتمتلئ من الماء، تأتي الملائكة وتسقها لما أراد الله، ثم تمطر نقطة نقطة. بالله عليكم لو نزل المطر مثل أفواه القرب بعد ساعة كيف يكون الأرض؟ لو نزل الثلج كالجبال، نزل جبل من الثلج على الأرض، كيف يكون واقع؟ ولذلك هو يدبر الأمر. لو نزلت قوالب الثلج، نزل قوالب، ما لا يقع لأهل الأرض؟ ذلك أيوة ذلك بقدر. فترى الودق يخرج من خلاله، لم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. إذن هذا الكون خلقه الله، وهذا الكون يسير بإرادة الله، فالذي يجعل غير الله خلق الكون هذا كافر ضال مضل. والأدلة والبراهين على وحدانية الله تعالى لا تنتهي. أعداؤنا يبعدوننا عن فهم القرآن وقراءته وتلاوته، لأن الأماكن التي تقرأ فيها آيات الله لا يبقى فيها كفر، لأن هذا الدين نور والكفر ظلام، والظلام لا يبقى مع النور. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، والكفر ظلام، فهل يبقى الظلام مع النور؟ ذلك هم ينزعجوا، أعداؤنا ينزعجون من بيان القرآن وفهمه وحفظه، وشغلهم الشاغل إبعاد الأمة المسلمة عن مصالحها، ومن أعظم مصالحها أن تصحب دينها وتحفظ كتاب ربها وتعمل به، هذه مصالحنا الكبيرة. وهم يحزنون إذا اهتممنا بمصالحنا، ويفرحون إذا أهملنا مصالحنا لأن ذلك يجعلهم يستفيدون من أموالنا وعقولنا. فإذا اهتممنا بديننا وبكتاب ربنا بقيت عقولنا في بلادنا وبقيت أموالنا بيننا، وهم يريدون عقولنا وأموالنا، وهذا لا يكون إلا بالتناقض فيما بيننا. فهم يحدثون التناقض بيننا والتكاره والتباغض والتهارج والتقاتل، يعني حرصا على عقولنا وأموالنا، أن تهاجر لهم العقول والأموال، ونحن ينبغي أن نهتم بمصالحنا ولا نهجر العقول ولا الأموال، وإنما نثبت العقول والأموال في بلادنا، ونحاول أن نحل مشاكلنا بالصلح والتفاهم والتنازل، أن نحل مشاكلنا بالصلح والتفاهم والتنازل. الصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، اللي هي المزن التي تحمل وقر، فالجاريات يسرا، السفن تجري بيسر الله تعالى بالأرزاق في البحار، وتسهل سهل ذلك عليها الرياح، لأن السفن في الأول ما لها مكائن، تمشي بالرياح، فإذا وقفت وقفت، وإذا تحركت الرياح تحركت، فترى، ولذلك إذا وقفت الرياح تبقى السفينة باقية على وجه الأرض لا تمشي. فرحمة بالناس تأتي الرياح وتمشي السفينة حتى توصلها. فالمقسمات أمرا، الملائكة تقسم ما أمرها الله به من الأوامر من رزق وعمر وجاه ومرض وحياة وموت وعزة وذل، هذا هو جواب القسم. إنما توعدون لصادق، إن الذي توعدونه لصادق، موعودكم صادق لا يمكن أن يتخلف، قوله الحق لا يخلف الميعاد، وإن الدين له حقيقي، هذا الإسلام حقيقي، وكل واحد سيدان بما دان به كما تدين. ثم على عادة القرآن إذا أقسم أو رغب أو رهب أو شرع يختم ذلك بالدلالة على قدرته، ومن أكبر قدرة الله جل وعلا وأعظمها الخلق وخلق السماء والأرض. كل ما شرع ربنا، كل ما أمر أو نهى أو شرع أو خوف أو رغب، لا بد أن يختم المقطع بالدلالة على قدرته، وأكبر دلالة على القدرة هي الخلق، هذا لا ينخرم في القرآن، هذا من عادات القرآن. ثم قال والسماء ذات الحبك، هو الإتقان، والحبك يقال لآثار الصنعة وجمالها التي تكون في المصنوع، حبكه إذا أتقن صنعه. ومنه الحبك، الريح تأتي للقرد من الرمل، القرد وهو الجبل من الرمل، و تأتي الرياح وتنسفه حتى يكون زي المحبوك، لما تراه تقول هذا زي اللي فيه حبكة، أيوة. وكذلك البحر تأتي الرياح وتجعله زي المحبوك حتى ترى فيه آثار الحبك، والسماء تجدها كأن فيها آثار الحبك، قيل ما يكون فيها من آثار الصنعة أو من النجوم أو من جمال صنعها لما تراها كأنها زي المحبوكة ومصنوعة صنعا متقن. إنكم لفي قول مختلف، مؤمن، كافر، ساحر، شاعر، كاهن، أساطير الأولين اكتتبها، معلم مجنون، كفاهم الله بما هم أهله، إنكم لفي قول مختلف، أي مختلفين فيه، من قائل قول ومن قائل قول ومن مبتعد يؤفك عنه، يصرف عن هذا الدين أو عن هذا القرآن أو عن هذا النبي أو عنهما معا، يصرف عنه من صرف، يبعد عنه من بعد. ولذلك من أكبر أسباب الضلال المسارعة بالتكذيب. يا عبد الله سمعت شيئا تثبت، لا تستعجل، وسل من قال لك شيئا لا تعرفه وقل له ما دليلك. ينبغي أن نتعلم. واحد إذا رأى قول لا يعرف هذا باطل، يا أخي حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ما كل ما لا تعلم باطل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الشاطبي إن ربنا يقول ربما ليعلم الخلق، وخلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان قادر على أن يخلقها في لحظة. يصرف عنه من أصرف من أفك. ولذلك السرعة بالتكذيب تسبب الضلال. لما جاء نبي الرحمة وقال يا صباحا ونادى قومه وقال لهم أرأيتم إن أخبرتم أن خيلا وراء هذا الوادي مصبحتكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما أخذنا عليك من كذب أبدا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال عمه تبا لك ألسائر اليوم دعوتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. سارع في التكذيب فأشقاه الله. ولذلك الذي يسمع قول ويتأنى ويتحرى حتى يعرف الجواب هذا يدل على العقل. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. ما لا تستعجل. ونحن عندنا ميزان يبين لنا ما نريد، وعندنا ميزان يبين لنا الصادق منا من الكاذب، فلماذا نستعجل؟ قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد انتقاله إلى الرفيق العلاء، لأن ربه قال له لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزل اليوم أكملت لكم دينكم. قال له لتبين للناس ما نزل إليهم ثم أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الدين كامل، أي شيء نريد موجود في كتابنا. فإذا اختلفنا نرجع إلى النصوص. لماذا لا نرجع إلى النصوص؟ لكن مشكلتنا الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون. هذه مشكلة الأمة. 1,700,000,000,000 يريدون الثمن والمثمون. لا، الله يقول إن الله اشترى اشترى اشترى بيع فاستبشروا بيعكم. أما نريد الثمن والمثمون هذا الذي جعلنا دون الدون دون الناس. نريد الجنة من غير أن نبذل، نريد التقى من غير أن نتقي، نريد العلم من غير أن نتعلم، نريد أولاد من غير أن نتزوج، نريد مال من غير أن نتسبب. طيب كيف هذا؟ الله قال أوفوا بعهدي، جعل الدنيا يحكمها قانون المعاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر. لما لا نشيع هذه المعاني بيننا؟ ما الذي يمنعنا؟ الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون أن الإنسان إذا اجتهد ربح، يعلمون أن الإنسان إذا غش خسر، يعلمون أن الإنسان إذا كذب ضعفت قيمته عند الناس، فهم يصدقون ويجتهدون حرصا على مصالحهم الدنيوية، لأن الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا بد أن نهتم بمصالحنا وأن نتعاون على ما به نرفع شأننا في الدنيا ونرحم في الأخرى، يتعين علينا ذلك بالتحابب والتفاهم والتعاون والتصالح والتعاضد والتكافل، وبتقوى الله إذا فعلنا ذلك رفعنا ربنا وأعزنا وملأ قلوب أعدائنا من خوفنا. وإذا تركنا ديننا ضعفنا وتسلط علينا أعداؤنا، ولا تقع معصية مشكلة على وجه هذه الأرض إلا بسبب معصية، ما تقع مشكلة على الأرض ولا في أي محل إلا بسبب المعاصي، خروج آدم من الجنة وخروج إبليس وهزيمة المسلمين يوم أحد وذهاب الأندلس وعد كل مشاكل الأمة الكبيرة سببها ماذا؟ المعاصي. فلذلك نعلم كيف نقوى، كيف نرتفع، كيف نعز، ونسير على الطريقة التي بها نعز في الدنيا ونرحم في الأخرى. لكن مغالطة زايد مغالطة تنتج مغالطة، واحد يغالط نفسه، الله لا يقبل إلا ما كان له. العمل يقبل بثلاث شروط، نحن الآن في الدنيا وبكرة في القبور، فالذي لا ينتبه لعمله لا يأخذ فيه الدرجة، لا يأخذ عليه الأجر. ذلك مشكلة، الذي لا يعمل العبادة بالطريقة التي أرادها ربه منه لا يأخذ الأجر عليها. وذلك يؤخذ بثلاثة أمور. أول شرط لقبول العمل الإيمان، من يشرك بالله لا يقبل عمله. ثاني شيء الإخلاص، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ثالث شيء المتابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا. هذه النقاط الثلاثة نجعلها نصب أعيننا عشان نقبل، عشان تعبنا نجد له ثمرة. ما هو معقول الواحد يكون بين المسلمين ويجهل فروض العين. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، الصلاة، الصوم، الطهارة، الحج، الزكاة، فروض العين جهلها لمن يعيش بين المسلمين صاحبه لا يسامح. فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة. تعرف تقرأ وتكتب تعلم، ما تعرف أسأل، سألوا أهل الذكر إن كنت تقرأ وتكتب تعلم، وإن كنت لا تقرأ أذهب وأسأل كيف، ما أركان الصلاة، ما مبطلات الصلاة، ما شروط الصلاة، ما واجبات الصلاة، ما الماء الذي يرفع الحدث، ما طريقة الوضوء، ما صفة الغسل، ما الحج المبرور، ما الصوم، ما أركانه، ما مفسداته، ما المال الذي تجب فيه الزكاة، من الأشخاص الذين تعطى لهم الزكاة، من يجب عليك صلته، من رحم الواجب ومن رحم المندوب. فيا أحبتي لا بد أن نتعلم ما الواجب ونمتثل، وما الحرام فنجتنب، فنسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى، ونعلم أن ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. لكننا بصراء في أمور دنيانا، وبصراء في أمور بيوتنا، وبصراء في تعاملنا مع أصدقائنا، وعميان في ديننا. هل يعقل هذا؟ عندك تجارة بصير بها، عندك أصدقاء، عندك أولاد زوجات، وبعدين تدير عملك وتفهمه ودينك تخليه وراء ظهرك، الصلاة تدخل فيها الله أكبر. طيب أخي اصبر، ما الصلاة هذه الذي تريد أن تصلي؟ فريضة، فرض عين، فرض كفاية، نافلة. إذا أردت أن تدخل في الصلاة أعرف الصلاة ما هي. أما تمشي وبعدين على طول الله أكبر، طيب ما نوع الصلاة؟ أردت تخرج من بيتك تريد تتوضأ، لما لا تتوضأ؟ لأن الله قال إذا قمتم إلى الصلاة سلوا وجوهكم. أردت تمشي من الصلاة تستحضر أنك ذاهب، لأن الله قال واركعوا مع الراكعين، إذا رفعت رجل كتبت حسنة، وإذا كتبت حسنة. لكن تتوضأ آلي، وتخرج من البيت آلي، وتدخل في الصلاة آلي، وتسلم آلي، بعدين يصلي الرجل ولا يكتب له شيء من صلاته. ذلك لا بد أن يكون من ثقافتنا تحضير النية للعبادات لنربح. هذه الدنيا وراها آخرة، وهذه الآخرة مبنية على ما كنا نعمل في الدنيا. والله قال ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بس ركعتين. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر في الصحيحين. فالخير كثير، لكنه يحتاج إلى من يحضر النية للخير. إنما الأعمال بالنيات يا أحبتي. فذلك لا بد أن نتعاون على أن نتعلم وأن نعمل بعلمنا، فعند ذلك ما أردناه أعطي لنا وما خفنا منه أمننا منه ربنا، فنسعد في الدارين. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ لكن هذا يحتاج منا ماذا؟ تعاون، تعاون، وتعاونوا، تناصح، تحابب، تحاور، تزاور. يحتاج منا عملية طويلة حتى يأخذ بعضنا بأيدي بعض وحتى نرتفع. أما المسلم ينفر من المسلم، المسلم يكره المسلم، المسلم يقتل المسلم، المسلم يعني يهجر المسلم، هذا الذي يقوض، يمنع من المطر، ويمنع من الألفة، وينزع البركة، ويسبب الموت الفجأة. ما في شيء أكثر إهلاك للناس من قطع الرحم. ألا ترضين أن نقطع من قطعك وأن نصل؟ ما في مثل قطع الرحم. هذا مدمر للأمم، ومدمر للشعوب، ومدمر للأفراد. فلذلك من يقطع رحمه كأنه يقتل نفسه. قال له أرأيت عندي أقرباء نصلهم ويقطعونني ونكرمهم؟ قال إن كنت فكأنما تسفهم المل. أنت تذلهم بهذا وتهينهم، لأنك أنت أصبحت أفضل منهم وهم في قلوبهم المرض. نرجو الله السلام والعافية. نعم. قتل الخراصون، قتل لعن وطرد وعذب. الخراصون جمع خارص، والخرص هو الكذب والتقول على الله بغير علم. الذين هم أي في غمرة سهو، في يعني ضلال ولعب وكذب وفجور واستهزاء وسخرية، لاهون لا يبالون، يعني ما ينظرون إلى الدين ولا إلى أوامره ولا إلى نواهيه، في غمرتهم في كذبهم وضلالهم وكذبهم ساهون، يعني لاهون لاعبون لا يبالون، يسألون على سبيل السخرية والاستهزاء، أيانا متى يأتي يوم الدين، متى يأتي يوم القيامة. ولكن كانوا يسألون كثير تعنت وكذب، حتى قال له ربه فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الكفار إذا جاء يوم القيامة يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم يقول ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة، لما يروا ينتظرهم من أليم العقاب ومن ألوان أعوذ بالله العقوبة من نار وألوانها وضريع وسموم وزقوم، فهم يقولون ربي لا تقيم الساعة، فخوفهم من مجيء الساعة كأنهم لم يلبثوا إلا لحظة. نعم، يومهم على النار يفتنون، أعوذ بالله يحرقون، يومهم على النار يفتنون يحرقون، ويقال لهم ذوقوا تجرعوا تجرعوا فتنتكم، تجرعوا كذبكم وكفركم وضلالكم الذي كنتم عليه في أيامكم في الدنيا، هذا الذي كنتم به، هذا الذي كنتم به تستعجلون متى. أيوة، وهذا تحذير وتخويف لكفار قريش من أن يستمروا على الكفر، وطمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له، وأن الله تعالى ناصره، وأن الذي يكون مع الله عاقبته النصر وعاقبته الفلاح، والذي يكفر بالله تعالى ويكذب رسله عاقبته الخسران في الدنيا والأخرى. وهناك سؤال جاء يسأل عن صوم يوم السبت، قال ما حقيقة صوم يوم السبت؟ للعلماء في هذا قولان، قول إن يوم السبت لا يصام إلا في الواجب، في غير الواجب لا يصام يوم السبت، وهذا ورد فيه حديث وقد صححه بعض المتأخرين من العلماء. القول الثاني أن هذا منسوخ، وأن الأيام تصام، إلا ما ورد في يوم الجمعة أنه لا يخص بصوم بمفرده، يصام قبل يوم أو بعد يوم، والأيام بالنسبة للصوم منقسمة إلى 6 أقسام، أيام يجب صومها وأيام يحرم صومها وأيام يندب صومها وأيام يجب صومها وأيام يحرم صومها وأيام يجوز صومها وأيام يندب صومها وأيام يكره صومها وأيام يجوز صومها لبعض الناس دون بعض. إذن كم؟ فالذي يجوز صومه لبعض دون بعض هي أيام التشريق للحاج، لا ينبغي أن تصام إلا من لزمه دم وعجز عن الذبح، فله أن يصوم أيام التشريق في الحج حتى يكملها إذا رجع لأهله. والأيام الذي يجب صومها رمضان، والأيام الذي يحرم صومها عيد الفطر وعيد الأضحى، والأيام الذي يكرمها كإفراد يوم الجمعة بصوم أو تخصيص يوم السبت بصوم خاص به. السبت يصام إذا كان في صوم تصومه، أما إفراده بصوم لا. وأيام يندب صومها كالأثنين والخميس وأيام البيض وعشر ذي الحجة ومحرم وتاسع وعاشوراء، والأيام التي يجوز صومها بقية الأيام. هذا هو الذي يجوز صومه. ومن كان عنده سؤال عن الحج ممن حضروا وعنده في هذه الأمور، نترك المجال لبعض إخواننا لمن أشكل عليه شيء قبل أن ننهي الدرس في الحج أو فيما يشكل لهم في دينهم. كم بقي؟ هذا يقول: طفت طواف الإفاضة وخرجت من مكة ولم أطف طواف الوداع. هذا لا شيء عليه إذا جعل طواف الإفاضة آخر عمله، إذا جعله آخر عمله لا شيء عليه ولا يحتاج إلى نية، لأنه قال فليكن آخر عهده بالبيت. وتأخير طواف الإفاضة إلى يوم التعجل أو اليوم الثالث عشر وجعله أخيرا هذا جائز، لكن صاحبه فوت أجرا، وهو أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر. الأفضل أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي وبعد الذبح وبعد الحلق، يرمي ويذبح ويحلق. فإذا كان الحلق وكل به الذبح وكل به غيره، فليرمي وليحلق ويتحلل التحلل الأصغر. فالسنة يذهب ويطوف ثم يعود إلى منى ويبيت فيها ويصلي فيها الصلوات الخمس، اليوم العاشر والحادي عشر، الصلوات بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي اليوم الحادي عشر السنة والمعروف والذي لم ينقل عن نبي الرحمة خلافه أنه لا يرمي إلا بعد الزوال. الذين يرمون أيام التشريق قبل الزوال فعلهم يحتاج إلى دليل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يذهبوا يوما أو يذهبوا يومين ويؤخروا الرمي في اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر ويرموا بعد الزوال، ورخص للعباس أن يبيت في منى أيام التشريق لسقاية الحج، ورخص في مكة أيام لسقاية الناس في مكة، ورخص للضعف من أهله ومن المسلمين أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر، ورخص لبعضهم أن يرمي ويطوف قبل طلوع الفجر على خلاف في ذلك. ولم ينقل عن نبي الرحمة أنه رخص لأحد أن يرمي في أيام التشريق قبل الزوال. وقد قال بذلك بعض العلماء، وقال أبو حنيفة يوم التعجل يجوز الرمي قبل الزوال، وهذا قول لبعض العلماء، ولكنه يحتاج إلى دليل. ونبي الرحمة قال لتأخذوا عني مناسككم، وبعض العلماء قال الدين يسر ويسر وأباح رمي جمرة العقبة للضعفاء قبل طلوع الشمس، ولذلك ما دام أباح وجمرة العقبة السنة فيها أن لا ترمى حتى يبيح النفل. فقالوا إذن الذين لهم عذر يمكن أن يرموا الجمار الأخرى قبل وقتها كما فعل في جمرة العقبة، وقال الدين يسر والوقت كله رمي، وقالوا هذا لا حرج عليه، لكن الأدلة فيه ليست بقوية. نعم، والله تعالى أعلم. ما دواء ضيق الصدر؟ ذكر الله والاستعاذة من الشيطان. نعم، وتذهب للطبيب. ما هو العلم العيني وما هو ما العلم العيني وما العلم؟ العلم يعني الفروق، في فرض كفاية وفي فرض عين. العين هو الذي يجب على كل إنسان، هذه هي فروض العين. وفروض الكفاية هو الذي إذا فعله البعض سقط عن الباقين، فإذا لم يفعله البعض أثم الجميع. ومشاكل الأمة الآن سببها تضييع فروض الكفاية. أقول وأكرر، أكبر أسباب مشاكل الأمة المسلمة 1,700,000,000,000 تضييع فروض الكفاية، لأن إذا ضيعت يأثم الجميع. أيوه، ولذلك تضييع فروض الكفاية في الأمة المسلمة سبب لها ضعفا وحرجا، وسبب لها تسلط الأعداء. نرجو الله أن يعفو عنا. أسماء الشهور العربية هل كانت بوحي أو هي من تسمية العرب قبل الإسلام؟ الذي يظهر أنها من تسمية العرب قبل الإسلام، والله أعلم. نعم، ما الفرق بين الرحم الواجب والرحم المندوب؟ الذي يظهر أن الرحم الواجب هي الرحم الذي هي رحم محرم، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذا السبعة، وما كان مثلهم من الرجال، هذا يقال لازم. واستدلوا على ذلك بتحريم جمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وبين الجمع بين الأختين، وإباحة الشريعة لأن يجمع الرجل بين بنتي عميه وبين بنتي خاليه، فيجوز أن يتزوج له خالان وكل منهم له بنت، يجوز أن يتزوجهما. والضرة مظنة لقطيعة صاحبتها، فقالوا استدلوا بهذا، وهو استدلال لا بأس به. يقول صام 3 أيام لعجزه عن ثمن يعني الذبح الذبيحة، ثم يسر الله ووجده. الأيام اللي صمت إن شاء الله مقبولة منك، والذبيحة أيضا مقبولة، نرجو الله أن يتقبل منا ومنك. يقول عنده زوج لم تستطع أن ترمي ووكلته، عند بعض العلماء يجزي ولو ذبح عنها خروجا من الخلاف.